في هذه الحلقة نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة أم سعد، كان لها سؤال في آخر الحلقة الماضية حول كثرة رضاعة حصلت لابنتها. تقول: إلحاقا لسؤال الرضاعة، فقد أرضعت زوجة أخي بنتي أكثر من 10 مرات بسبب أني بقيت عندها في المنزل بعد إجراء العملية 10 أيام، فكانت ترضعها كل يوم، وقد طلق أخي زوجته قبل أكثر من 20 سنة وتزوجت وأنجبت، وكذلك أخي تزوج وله أولاد وبنات، فماذا علينا بالنسبة لزوجته الأولى ولزوجته الثانية بالنسبة لمحرمية بنتي التي هي على أبواب زواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، حب محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فإن ابنت أخي التي رضعت من زوجة أخيك المطلقة ذو مدة رضاعات أكثر من 5 مرات أصبحت ابنتها من الرضاع، فأولادها من أخيك وأولادها من غيره إخوة لابنتك ذكورا وإناث، وأولاد أخيك من غيرها إخوة لابنتك ذكورا وإناث، فهي أختهم من الرضاع. ما كانوا من أولاد أختك أخيك أمهم المرضعة فهم أخوان ابنتك من الرضاع من الأم والأب، ومن غيرها إخوان ابنتك من الأب، وأولاد تلك من غيره إخوانها من الأم، فالمحرمية سارية بين الجميع. أحسن الله إليكم. تقول: توفي والدنا وعليه ديون مختلفة، بعضها للبنك العقاري وشركات تقسيط، هل يجب سداد هذه الديون حالا مع العلم أنها لن تسدد إذا تم توزيع التركة وذلك بالتقسيط؟ هو لا يلزم التسديد إلا وفق العقود، وإذا أردتم أن تبرأ ذمة والدكم فتفاوضوا مع أصحاب تلك الديون لعلهم يسقطون البعض وتعجلون لهم البقية، وإذا كانت التركة لا تفي فلا يلزمكم شيء إلا أن الأفضل قضاء ديون الوالد، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لمن جاء يسأله من رجل وامرأة: أرأيت لو كان على كذا وكذا دين أكنت قاضية أو أكنت قاضيته؟ قالوا: نعم. قال: فدين الله. فدل على أن الديون التي على الآباء والأمهات يحسن بالبنين والبنات القيام بقضائها، لكن لا يلزم ذلك قضاء وحصولا. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: هل هناك فرق بين النافلة والفريضة بالنسبة للمرأة؟ فهي تصلي في بيتها جميع الصلوات، هل هناك فرق؟ أفضل ما تصلي المرأة أن تصلي في بيتها فرضا ونفلا، ولما جاء الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بأن تصلي في المسجد وقال: إذا استأذنت امرأة أحدكم للمسجد فلا يمنعها، قال: وبيتها خير لها. فأفضل ما تكون صلاة المرأة في البيت من نوافل وفرائض، فإذا تساوت الصلاة في المسجد مع الصلاة في البيت بطمأنينة وخشوعا وكل ما يلزم للصلاة فصلاة البيت أفضل، بما في ذلك المسجد النبوي وبما في ذلك مسجد مكة المشرفة ومساجدها كلها، فصلاة المرأة في المنزل أفضل لها وخير لها من صلاتها في المساجد. أحسن الله إليكم. تقول: ذهبنا إلى مكة، وفي تلك الفترة تذكر أنها أتتها الدورة الشهرية، كانوا يقيمون في الطائف وينزلون ليلا إلى الحرم ويصلون المغرب والعشاء والفجر ثم يعودون. تقول بأن أهلها لا يتركونها في الشقة في الطائف وحدها، كانت تنزل معهم وتجلس في الدور الثاني، هل فعلها حرام وماذا عليها الآن؟ هذا مضى، استغفر الله وتتوب. المحائض لا تجلس في المسجد أي مسجد ولا في الحرم أي في مساجد مكة إلا في حال ضرورة، فإذا كانت الحيض يبعدن من مصلى العيد مع الأمر بخروجهن، لكن لا يجلسن مع المصليات في المصلى، يعتزلن بسبب ما قام بهن من الحيض، فلا أن يبتعدن عن المصلى الذي يعد مسجدا من باب أولى. لكن ما حصل للظرف الذي ذكرته يكفي عنه التوبة والاستغفار. أحسن الله إليكم. تقول: إذا قرر على الإنسان عملية جراحية الساعة 10 صباحا ولا يفيق من البنج تماما إلا بعد المغرب، فهل له أن يصلي الظهر والعصر في الصباح أم يؤخرها مع المغرب والعشاء؟ الصلاة لا تؤدى قبل حلول وقتها أو حلول وقت ما تجمع معه، فلا تقدم قضاء على الوقت بزمن، لكن تقضى بعد الوقت. ولذا من سيجري عملية من رجل أو امرأة تمنعه من أداء الصلاة، إذا أفاق يقضي تلك الصلاة التي مرت وهو في حال اتصافه بعدم القدرة العقلية والبدنية. أحسن الله إليكم. تقول: امرأة جاءتها الدورة الشهرية في رمضان فأفطرت أياما منه ولم تقضي حتى أدركها رمضان الثاني بسبب المرض الذي كان يأتيها وينقطع ويزداد في حالات معينة مثل الجفاف في الجسم لقلة السوائل، فماذا يجب عليها الآن؟ ما دام أن ذلك حصل لسبب المرض الملازم، لكن تارة يخف قليلا وتارة يشتد، ليس عليها سوى القضاء وإن تعاقب عليها أكثر من رمضان. المؤاخذة أن تؤخر أو يؤخر الإنسان الصوم الواجب عليه من رمضان إلى أن يأتي رمضان آخر بدون عذر، وأما ما كان من التأخر للعذر فالله جل وعلا لا أحد أحب إليه العذر منه سبحانه وتعالى، ولذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد الوشمي من المملكة يسأل يقول: إذا وقع على الإنسان أثناء حمله لذبيحة معه في كيس وقع عليه دم وهو لا يدري، هل هو من الرقبة أم من باقي الجسم؟ فهل يعتبر هذا الدم نجس؟ هو الأولى أن يغسله، لكن إذا صلى وفيه هذا الدم فلا يضره إن شاء الله، بل لو أصاب ثوبه من دم نفسه دم لا تبطل الصلاة بذلك. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل الحديث عن الأموات بالسوء من الغيبة أم لا؟ إذا تحدثت بمعايبهم فهو من الغيبة، وهي أشد تحريما من غيبة الأحياء، وإن تحدثت عنهم بما لا يسوء ولا يسوءهم لو كانوا أحياء فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحائض القراءة في المصحف المطبوع مع تفسير كبير، حيث إن التفسير أكثر من أوراق المصحف؟ الصحيح أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، لأنه لن يأتي حديث صحيح يمنع الحائض من القراءة، وحرمانها وقتا طويلا من خير عظيم جدا يحتاج إلى دليل يقضي بالتحريم، ولا تقاس على الجنوب، فإن الجنوب قادر على رفع الجنابة الحضر الحدث باغتسال أو تيمم عند فقد الماء، والحائض حدثها لا يرتفع باغتسال ولا يرتفع بتيمم، فهو حدث لازم لا يرفع شيء إلا انقطاع الدم، وبقاء المرأة أياما ولياليا لا تقرأ القرآن حرمان عظيم لا تأتي الشريعة بمثل ذلك، ولهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للحائض أن تقرأ القرآن. أحسن الله إليكم. يقول: أرغب في الوقف، فهل الأوقاف على الدعوة ومكاتب توعية الجاليات أفضل من الوقف على المحتاجين والمساكين؟ كل ما كان أثر الوقف أعظم نفعا للإسلام والمسلمين كلما كان أبرأ وأحب إلى الله، لكن الأمر يحتاج فيما يتعلق بالدعوة ألا يتوسع أو يتولى أمر الصرف منه من لا يحسن التمييز بين داع وداعي. قد يقوم بالدعوة من لا يحقق تلك الدعوة بأن لا يكون من أهل الصفاء في المعتقد والغيرة الصادقة والانكفاف عن المحرم، لأن الإنسان إذا صار قدوة في ظاهره وله تصرفات قد يقتدى بها، إعانته على شيء قد يختلط أمره على الناس غير جائزة إلا إذا فقد من يقوم بالدعوة سواه. وإذا أمكن أن يكون الوقف جامعا الأمرين، يفضل في الدعاة من لا مال له ليعان على أمور الدنيا ويستعان به لأمور الدين، فهذا إن شاء الله أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في قضاء الفوائت الترتيب؟ ولو حضرت جماعة لإحدى الصلوات هل الأولى الجماعة أم أقوم بقضاء الفوائت؟ الصلوات التي يتركها الإنسان متعمدا تركها تمر وهو يذكر أنه وقت وأن ذلك وقت صلاة ثم لا يقوم يصلي وفي نيته أن لا يصلي، الصحيح في هذا أنه لا قضاء. قد جاء في الحديث الصحيح: من ترك صلاة فقد حبط عمله، فهذا التالك لها يحبط عمله الذي مضى كله. وفي صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فإذا كان عمله قد حبط فلا داعي للقضاء. إن تاب فالله جل وعلا يبدل سيئات التائب حسنات، أما من ترك صلاة لنسيان أو نوم فعليه أن يبادر بقضائها، وإن صادف جماعة يصلي معهم بنية ما فات لا يقدم الصلاة الحاضرة على الصلاة المنسية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فليصليها إذا ذكرها، أي حالما يذكرها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عمر علي من القنفذة يقطن الدمام، يذكر بأنه مصاب بمرض نفسي ويعالج في مستشفى الأمراض النفسية، ويصيبه قلق شديد وهم وحزن، ويخجل من الناس، وتصيبه دوخة في الرأس إذا تحدث مع الآخرين، وربما سقط، وإذا اجتمع بأحد يصيبه مثل هذه الأعراض. هل له أن يصلي في بيته؟ ويقول بأن الناس يعجبون منه ويضحكون إذا جلسوا معه نظرا لعدم تمكنه من الحديث المرتب، هل يستمر على الصلاة في البيت أم يترك الصلاة لأنه لا تجوز أن يصلى في البيت؟ يرجو الإفادة. أما أن يترك الصلاة فلا، لكن إذا كان لا يستطيع أن يصلي بمرأة من الناس كلما حاول ذلك تعذر عليه، فهو يدخل في قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما الترك فهو ترك للدين، ترك للإسلام. الفرق بين المسلم والكافر الصلاة، من صلى الصلاة يعتقدها عبادة يتبع فيها محمدا صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، ومن تركها فليس بمسلم. كيف يقوي الإنسان إيمانه بالله جل وعلا؟ وما هي الأمور التي يسلكها المسلم من أجل أن يكون محافظا على دينه مبعدا عن الفتن؟ سؤال مهم وصعب ويسير على من يسره الله عليه. يهتم بحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتهد للاستبراء لدينه وعرضه، ويحرص على أن يعرف كيف يصلي يتعلم الأذكار التي تقال أثناء الصلاة والأدعية، ويبطل نفسه على الاهتمام بأداء الصلاة في المساجد وعلى التمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وحمل الناس النفس على ذلك، فإن النفس إذا أطاع الإنسان هواها ومكنها من مطالبها فإنها كما يقول أبو ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. إذا حمل النفس الإنسان على الصبر على أداء شعائر الدين وتمنيتها بأن ذلك سبب الفوز عند رب العالمين ومما يستدعي دفاع الله عن العبد، لأن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم يعتاد الإنسان في كل مجلس أن يتعاهد الاستغفار إذا كان المجلس مجلس تخليط وقام، يحرص على أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. فإن هذا الدعاء تسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عن صفات النقص، إثبات صفات الكمال وتحميد. ودعاء جمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. ثم يكثر من تكرار الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء وعند دخول المنزل والخروج منه وعند وضع الجنب على الفراش للنوم والاستيقاظ وعند تناول الطعام والانتهاء منه وعند الإصباح والإمساء، ويخلل ذلك بإلحاح على الله أن يثبت قلبه على دين الله، ويهتم بأن يوالي أولياء الله. وأولياء الله ليس هؤلاء المتصوفة، وإنما أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحلون ما أحل الله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يتعبدون لله إلا بما شرعه رسول الله. من حرص على ذلك أدرك خيرا عظيما. أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق الضالة ويقول: نسمع عنها وعن خطرها، ونسمع كذلك عن دعاة الضلال والذين يحذر منهم كثير من العلماء. عندنا من يقول إننا يجب أن نحذر من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن عبد الوهاب لأن لهم زلات خطيرة في مجالات العقيدة. أرجو منكم التكرم ببيان الفرق الضالة، وهل ما يقال حول هؤلاء العلماء صحيح؟ أما هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم فإنهم لا يتجاوزون معتقد الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومن قال بقول هؤلاء الأئمة الثلاثة. ولا أقول أن شيخ أن الإمام أبا حنيفة ليس مثل هؤلاء، ولكن هؤلاء لهم كلام في الأسماء والصفات وهم أهل حديث، وكما يروى في مساءلة الشافعي التي جرت بينه وبين محمد بن الحسن الشيباني من أبي حنيفة عندما سأله وقال: من أعلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبنا يعني مالك أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال: من أعلم بأقوال الصحابة، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. وأظنه سأله عن معاني لغة العرب فقال: صاحبكم، ولست متذكرا متأكدا من ما يتعلق بلغة العرب. فقال إذن الأصل كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه وما سوى ذلك يقاس عليه. فالإمام مالك له كلام في الأسماء والصفات في العقيدة، وهو من دعاء من أهل الأثر، والذي قال فيه الشافعي لم يصنف كتاب مثل الموطأ. وكلام الشافعي هذا لأنه قبل تصنيف الصحيحين البخاري ومسلم، وقبل تصنيف الإمام أحمد المسند، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه مات سنة 204. أقول إذن أن هؤلاء الأئمة العلماء ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب لا يختلفون في أقوالهم عما قاله الإمام مالك والشافعي وأحمد، وما قاله بعد هؤلاء البخاري ومسلم، وما قاله قبل هؤلاء أقران مالك كالليث بن سعد ومن قبله كأبي عمرو الأوزاعي، لا يختلف هؤلاء عما قاله أولئك الأئمة بشيء. والشاهد على ذلك ما ألفوه من الكتب، فلا أعلم لواحد منهم زلة في الأسماء والصفات، ولا أعلم لواحد منهم زلة في توحيد العبادة. وأما في سعة المدارك فإن ابن تيمية يقول عنه الحافظ بن حجر في الدرة الكامنة في أعيان المئة الثامنة لما تحدث عنه قال: حتى قيل أي حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. وأما رده على الفرق الضالة فهل يعاب بكتاب منهاج أهل السنة في فضحه للرافضة والمعتزلة والباطنية، أو يعاب في كتاب الاستقامة، أو في يعاب في الرد على ابن سبعين، أو يعاب في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إلى غير ذلك من الكتب. اعتنى المستشرقون الغربيون في كتاباته ومراجعة كلامه حتى في أمر السياسة، أو يعاب في كتابه الحسبة رسم أصول السياسة استقاء من الكتاب والسنة وهدي الصحابة، وابن القيم كأنه نسخة منه. وأما محمد بن عبد الوهاب فإن دعوته أنشأت دولة في قلب جزيرة العرب، نبذت الشركيات وقضت على البدع، وردد صداها المغرب الأقصى مارة بالقطر المغربي كله، وإنما تصدى لها علماء السلطة من أتباع الدول التي رأوا أن نشوء هذه الدعوة وهذه الدولة في قلب جزيرة العرب وفي حمى الحرمين خطرا على ما هم فيه. وقد كتب عن هذه الدعوة محمد فرد وأحمد أمين في كتابه يوم الإسلام، من الكتاب وليس من العلماء الكبار، وردد دعوتهم الصنعاني في كلام في قصيدته التي يمدح فيها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى غير ذلك مما هو معلوم. ثم ينبغي لنا إذا قيل عن عالم أنه نعم الرجل نعم العالم فلننظر في آثاره، وإذا قيل عن عالم بئس الرجل فلننظر لأسباب هذا الذنب، ونعرض ذلك في الأول والأخير على كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف من الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة. ولا يجوز للمسلم ولا سيما من كان من أهل العلم أن يتأثر بأقوال لم يمحصها قائلها ولم يقيم عليها الحجج والأدلة الناصعة. وهل فرق المسلمين وباعد بين قلوبهم وسبب الاعتداء على أوطانهم إلا عدم الرجوع إلى أهل العلم الحق؟ فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.